الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي، إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي. قم يا بلال. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا. فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. يشرفني في هذه الحلقة يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ المربي الداعية عمرو أحمد، فأهلا ومرحبا بك. أهلا فضيلة، نورتنا وشرفتنا. أهلا بك أستاذنا. هذه الإطلالة الثانية معي، لكن هذه المرة الأولى في برنامج من الحياة. فالله أسأل سبحانه وتعالى يجعلها مرة موفقة بإذن الله. يا رب يا سيدي. الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، بدأنا في حلقة مع الشباب، الحلقة كانت منذ 3-4 حلقات تقريبا، وتكلمنا عن حملة هنجننهم بألف ألف نقاب. نعم. الحملة هل انتهت؟ وآخر المشاريع الخاصة بحملة ألف نقاب، وإن كان لها التواجد على الإنترنت أو على صفحات الفيسبوك، ياريت ندل المشاهدين الكرام عليها. ربنا يرضى عن حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرف كبير لي أن نلقاك يا عمر. ربنا يرضى عنك وعن والديك ويديم نفعك للمسلمين يا رب. اللهم وإياكم. الحقيقة أن الدعوة إلى الله عز وجل تتوقف، وإن كنا صغناها بسبب الظروف أو التجديد الدعوي اللي بنحاول نحط الدعوة فيه، فصغناها في صيغة حملة، لكن الواقع أن هذا أمر لا ينتهي. نعم. فهذه الحملة دائمة بدوام أنفاسنا، وحتى من بعد أن نلقى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يبقي أثرها في الناس. والحمد لله في ناس كتير، أنا بعت لك امبارح معاكسة. صحيح. بقول لك واحدة بتقول أنا لبست النقاب بعد ما حلقتك مع الشيخ عمر الحنبلي. طب ده احنا ما قلناش حاجة في الحلقة بتاعت الشيخ عمر، ده احنا كل نتكلم عن الحملة بس. ده احنا كل الشغل وكل ده، في ناس بسم الله ما شاء الله لبست النقاب وهم ما شافوش حلقة ألف النقاب أصلا. صحيح. يعني هي شافت بس. نعم. البانر، شافت أخوات بتقول أنا عايز ألبس النقاب. فأنا أوصي وأحب أن كل المسلمين والمسلمات وينشروا حلقة ألف نقاب وحلقة مبروك النقاب وحلقتي مع الشيخ عمر الحنبلي. الله يبارك فيك. هنجننهم بألف. وإحنا بفضل الله عز وجل ما زلنا مستمرين على صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك. ما شاء الله. بحملة هنجننهم بألف ألف نقاب. صفحتك سرية جدا في الموضوع. الله يرفع قدرك شيخنا الكريم. جزاك الله. وأتمنى مشاهدينا الكرام أنهم يشتركوا معنا على الصفحة في هذه الحملة، وهاشتاج هنجننهم بألف ألف نقاب. الحملة موجودة يوميا على صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك، نتمنى منكم التواصل معنا. يمكن سر لبس الناس للأخوات، بعض الأخوات للنقاب في بعد حلقة مع الشباب، إن الشيخ عبد الرحمن منصور هو معنا وراء الكاميرات دلوقتي بنحييه. أيوة. نعم حبيبي الشيخ عبد الرحمن. هاي يا شيخنا. أنا تحيلت عليه. إن الشيخ عبد الرحمن بنعمل معاه سلسلة عاوز أتجوز، فلعل إن شاء الله تكون مكافأة الأخوات عندنا إن إحنا نتجوزهم في البرنامج إن شاء الله. كل الصالحين يتمنوا يتجوزوا واحدة. يا رب يا رب. اللهم آمين. الله يبارك فيك شيخنا الكريم. اليوم حضرتك اخترت لنا موضوع في منتهى الأهمية، وموضوع يمكن عنوانه يخض شوية. عاوز أتربى. نعم. حضرتك بس تكلمنا الاول عن عاوز اتربى وليه اختيار الموضوع ده تحديدا. جزاك الله خير. ربنا يرضى عن حضرتك يا شيخنا، وانا زعلان من الشيخ الحبيب الشيخ عبد الرحمن منصور ان هو ما رضاش يطلع معنا واثر ان هو يستمع، وده من تواضعه وحسن خلقه. الله يبارك. الحقيقه ان عاوز اتربى بقى لعلها تمشي في موكب دعوتك واهتماماتك. عاوز اتجوز، خلي جنبها عاوز اتربى. عشان فعلا احنا قابلنا مشكله كبيره جدا جدا بسبب عدم التربيه. عارف. نعم. حضرتك من ساعه ما كلمتك امس وانا مشغل كام محاضره كده من التسعينات لمشايخنا الكبار، وهم بينادوا بيقولوا التربيه. نعم. ولا يزال صوت شيخنا الكبير وشيخ مشايخنا العلامه المحدث محمد ناصر الدين الالباني، وهو يكشف ان النجاه لهذه الامه في التصفية والتربية. نعم. يعني أنا شايف وحاسس إن هو ده اللي مستنيه مني المشاهد النهاردة، وهو الوقت عايز يقول يعني منين أبدأ منين. نعم. تصدق حضرتك إن أغلب أسئلة الناس هتلاقيها بتتوجه في المصب ده، حتى لو هو مش عارف يعبر عن كلمة أنا عاوز أتربى، بنلاقيه في النهاية هو محتاج يتربى. صحيح. بس هو بيصغها في صيغة أنا نفسي أرجع للأيام الجميلة تاني، أنا بقوم وقع، أنا بحاول أمشي في طريق الله وما بثبتش. صحيح. أو بمناسبة الكلام عن الزواج، حياتنا الزوجية مش عارفة تستقيم، جوزي بره البيت أخ وجوه البيت شرجير. نعم. في الخلافات الأسرية بتظهر معادلنا على حقيقتها، ويعني يؤسفني أن أنا أقول زي ما قلت في حلقة النهاردة أن المشاكل الزوجية وأخلاقيات الإخوة اللي بتنكشف في المآزق ولما يتقفل عليه باب هو زوجته لوحدهم بتبقى مخزية جدا. ففعلا السبيل والمخرج في التربية. تربية. شيخنا الكريم، لعل المتغيرات الأخيرة والأزمات السياسية الأخيرة حدثت في بلادنا منذ سنتين تقريبا، ويعني نتج عنها أمور كثيرة جدا في هذه المرحلة، لا سيما في وسط الإخوة الملتزمين. نعم. وجدنا فعلا أن احنا ينقصنا فعلا التربية. نعم. حينما نرى كثير من الشباب الآن يطعنون في مشايخنا الأجلاء نظرا لاختلاف في رأي أو اختلاف في اجتهاد أو اختلاف في نازلة من النوازل. نعم. وأصبحوا يطعنون فيهم طعنا، يعني الله المستعان، يعني طعن في تاريخ الشيخ كله. نعم. فأصبح الشيخ أساسا كله تاريخه تعبان. نعم. وأصبح حتى يحذرون من مشايخنا الكبار، رغم أن هم هؤلاء الشباب نفسهم كانوا موجودين عند مشايخنا الأفاضل في طلب. نعم. العلم وفي الدروس. نعم. المنهجية. نعم. حضرتك تفسر ده بإيه؟ عارف حضرتك تحضرني كلمة لسيدنا ومولانا العلامة المحدث الشيخ الحويني، الله أسأل الله عز وجل أن يشفيه، اللهم أمين، وأن يلبسه لباس العافية. وبيقول أن ما خسرش، ما فيش حد خسر في الأحداث اللي فاتت دي كلها إلا السلفيين. لأن أي حد يخسر روحه ويخسر دنيته ويخسر حريته ويخسر أي ما يخسر دي دنيا. نعم. أما إحنا كسلفيين ما نملكش إلا منهجنا. وإحنا خسرنا وانطعنا في منهجنا. فقضية الخسارة الحقيقية اللي ظهرت في هذه الأونة خسارة السلفيين للأرض الصلبة اللي كانوا واقفين عليها. وتحضرني كلمة مؤلمة جدا لأحد مشايخنا الكبار رواد الدعوة في هذا البلد، إن واحد قال له يا شيخ الدعوة رجعت لورا كتير، قال له لا الدعوة ما رجعتش لورا كتير، إحنا بنبدأ من صفر. رجع الدعوة رجعت لنقطة صفر، إحنا لسه أهو زي ما حضرتك شايف لسه بنجيب من أول البخاري. صحيح. بنجيب من أول التوحيد. نعم. بنجيب من أول الشركيات. خلاص الوقت ما بقالش لنا ظهر، بقينا إن يعني بنحارب مش في الثوابت، في المنطقيات. لما أزمة الكلام السفيه عن الطلاق الشفوي والطلاق المكتوب. صحيح. دي مهزلة. ده معناه. نعم. أنه عارف أنه بيكلم ناس ما فيهمش عقول، مش ما عندهمش منهج. ما عندهمش عقول. فالشاهد يا سيدنا أن الأحداث الأخيرة دي مش بس زي ما فضلتك قلت أنتجت سوء الخلق، لا. حقيقة أن سوء الخلق ده، لأن حضرتك إنسان كريم الخلق ومتربي، ربنا يجزي خير والدك، هو ده اللي معلم في دماغك. القضية أن التربية مولانا يعني ضربت الدعوة، يعني الحرمان من التربية خسر الأمة خسارة فادحة جدا، من أبرز معالمها سوء الخلق مع العلماء والمشايخ. لكن الواقع أشد ألم من ذلك. هو نفسه الإنسان دلوقتي، الأخ إلا من رحم الله بقى خاوي، بقى خاوي. الأخت دلوقتي بقت خاوية، هي اللي بتقول مش الناس بتقول عنها، هي اللي بتقول أنا بقيت نقابه بس. هو اللي بيقول مش الناس بتقول عنه أنا بقيت لحية وبس. يعني الرسائل بتأتينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم استرنا يا رب. وأنا عايز برضو أقول، إذا كنت في منطلق أن أنا هيتقال عني مربي وهقول مع حضرتك أن احنا نتكلم عن التربية، فأنا مش بتكلم بقى أن أنا تربيت. شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله وكان يقول ذلك تواضعا، إنما أنا أقولها بصدق، كان يقول أنا ما زلت أجدد إسلامي إلى الان. وكان ومشايخنا علمونا. نعم. ان هم بيقولوا انا عايز اللي يربيني، انا لسه بتربى. وشيخنا الحياد فتره قريبه كان يقول لي ربنا يرزقك يا ابني اللي يربيك، شيخ يعقوب، بعد سنين طويله من يعني عجني. وبعدين بيقول لي ربنا يرزقك لي ربي، جزاه الله خير عن الاسلام والمسلمين. لكن اللي عايز اقوله يا سيدنا ان الحقيقه فعلا الامه كلها خسرت كتير بسبب اهمال الجانب التربوي. وصار الملتزم ده، تحضرني برضو سمعت هتاف في غاية الألم من أخوي الحبيب الشيخ حازم شومان، وهو بيقول للدعاء حرام عليكم ما تخلفوش وترموا. فين التربية؟ الدعاية اللي بيتنطط في كل مكان وما بيربيش، حرام عليك، ربي ربي دول الناس اللي انت كنت سبب ان هم أعفوا لحيتهم، كمل معاهم. ان البنت اللي لبست النقاب كمل معاها، حرام. الناس اللي دخلوا الدين وما لقوش اللي يربوهم ودخل برواسب الجاهليه كلها، هذا الدين افسد قبل. ومن هنا سؤال شيخنا الكريم يحضرني، لعلنا كنا قبل الحلقه نتكلم في مساله هل هناك فرق بين الإنسان الملتزم المتربي والملتزم غير اللي هو غير مربي طبعا بلا شك طبعا. نعم. حضرتك اللي مش متربي ده مشتت مشتت وانتقائي بس عايزين نشرح ناس الاول معنى التربيه لان البعض يعني كلمه جميل. يعني جميل. هو ايه مش متربي يعني جميل أوه. بس انت هترجعنا للسؤال بقى اللي فات ده مش مشكله. طيب جميل. عارف حضرتك القصه تبدا بخلق الله عز وجل الانسان. نعم. مهم نعرف فعلا يعني ايه تربيه. لما خلق الله الانسان خلقه سبحانه وتعالى من نطفة أمشاج، قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. نعم. ولذلك يقول العلماء أن كل ذكر للإنسان في القرآن مقرون بذكر طبع من الطباع التي خلق عليه الإنسان. الإنسان خلق هلوعا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فدوما حين يأتي ذكر الإنسان يأتي ذكر طبع من الطباع التي ابتلي الإنسان بالتخلي عنها. يعني زي ما بنقول ان فطره الله التي فطر الله الناس عليها التي فطر الناس عليها كذلك في هناك طباع خلقنا فيها ولكن تعبدنا الله عز وجل بان احنا نتوب منها ونتخلص منها وابتلينا بان احنا يعني ايه وانه لحب الخير لشديد. كل الناس تحب الفلوس لكن انت مبتلى ان انت ما تحبش الفلوس. كل الناس تميل للشهوات ولا حب زينا للناس يحبوا الشهوات لكن ابتلينا باننا نتخلص من الشهوات دي. فجاءت مهمه اسمها التزكيه. وياتي ذكر التزكيه على سبيل المثال في سوره الشمس والعلماء الذين تدبروا قالوا ان في ذلك اشاره الى ان التزكيه عمل يومي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، عد معايا كده يا مولانا كم يمين كم يمين والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد كل الأيمان دي بضع عشر يمينا وراها جواب واحد وهو قد أفلح من زكاها. لأن التزكية مع كل شمس لازم نتزكى. كيف نتزكى؟ بالتربية. فالتربية هي العمليات التي تصنع في النفس إنسان مربى مزكى. نعم. والتزكية هي تصفية والتربية. الكلمة دي دائما يا شيخنا لما كنا بنطرحها حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى بين الشباب اللي هو ملوش علاقة بطلب العلم الشرعي والجلوس بين يدي المشايخ، كلمة إن احنا عايزين نتربى. نعم. عايزين نروح لمشايخنا يربونا. الكلمة بتبقى صعبة على نفس الإنسان. بعض الناس يقول لك ايه ده انا متربي. متربي احسن تربية كمان. ازاي تقول علي عايز اتربى؟ ما هو ده بقى اللي مش فاهم. علشان كده الإمام السعد عليه رحمة الله كان يتأمل في تكرار اسم من أسماء الله أكثر من 600 مرة في كتاب الله. إن شاء الله. اسم الله الرب. إن شاء الله. اسمه سبحانه وتعالى الرب. كرر في كتاب الله أكثر من 600 مرة. والإمام السعد يقول وفي هذا الاسم سر أن كل النبيين دعوا الله به صلوات الله عليه. كل النبيين يقولوا ربي ربي ربي، ما حدش فيهم قال اللهم، دايما يقول ربي ربي ربي، يسأل الله باسمه الرب. ما هو المدلول؟ لأنهم يريدون تربيته سبحانه وتعالى الخاصة إن شاء الله. ربي الذي رباني. نعم. علشان كده حقيقي السؤال في القبر يتقال لك إيه؟ من رب؟ من ربك. نعم. مين اللي رباك؟ ساعتها بقى اللي كان مربيه لعيب الكورة واللي كان مربيه شهوته واللي كان مربيه اكل العيش هينطق يقول مين اللي رباه حقيقي. صحيح. لكن اللي تربى على رضا الله عز وجل وخلص نفسه من الاخلاط والامشاج والطباع وبدا يتحلى بالطباع الجيده والحسنه هو ده اللي هيقول ربي الله. الفرق بقى اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، الفرق بين الشاب الملتزم المتربي عند مشايخنا الاجلاء ومربى عند احد من طلاب العلم والفرق بين الاخر. نعم. الملتزم الذي لم يتربى هتجده هوائي انتقائي، ياخذ من الشريعه ما يحلو له، او يكون المظهر شيء والجوف شيء. اسمح لي فضيلتك ننتقل للفرق بين الداعيه الذي تربى والداعيه الذي لم يتربى. نعم تفضل. الفرق سيدنا الكريم هو ان الداعيه الذي تربى يوافق قوله فعله إن شاء الله. ويوافق ظاهره باطنه إن شاء الله. ويعمل بهذا العلم. نعم. سامحني أنا إن شاء الله مش هذكر أسماء وأنا آسف أن أنا هقول مثال الشرير قوي ده فعلا ما كنتش أحب أقوله. في شيخ من المشايخ اللي بيحقدوا على مشايخنا ألف كتاب في أسماء الله سبحانه وتعالى. فالراجل ده مسك الكتاب وقال أنا، ده الكلام ده من مجالسه الخاصة، قال أنا اصطفاني الله، أنا ربنا علمني اللي معلموش لحد، ربنا اللي الرسول اللي قال أو علمته أحدا من خلقك، أنا ربنا علمني أسماء من أسمائه معلمهاش لحد غيري، وشوف الكتاب بتاعي مش راضي يتباع. هو بيقول كده وبيقول كده، واستغفر الله من اللفظ ده. هو اللي بيقول على نفسه كده، شايف اسمي مكتوب على الكتاب، الكتاب ده يترمي في السوق ما يجيبش حاجة. هو بيقول على نفسه، بينما لو كتب عليه نعم بيقول شيل اسم الكلب ده، بيقول على نفسه شيل اسم الكلب ده واكتب محمد حسان، الكتاب هيتباع زي رغيف العيش. هو ده، استرها علينا يا رب. هو ده الفرق بين داعية تربى وداعية ما تربيش. تفاجأ، أنا مذهول بموقف شيخنا الكبير الشيخ يعقوب في أزمات الدعوة دي كلها. وأنا بكلم حضرتك بقى يعني إيه من ظل الشيخ، قوة الصمت الرهيبة، وكل يوم قناة تلفزيونية تتصل بيه تقول له انطق، قول، دافع عن نفسك، اتكلم في بعض المحن اللي مر بيها الشيخ، اتكلم عن نفسك، رد، دافع. والله العظيم كل يوم أكتر من 10 صحف بتهاجم الراجل، ولسانه ما نطقش كلمة يدافع بيها عن نفسه، ولا يقول حسبي الله ونعم الوكيل. الكلام، القوة دي قوة إيه؟ من صمت نجا. قوة الصمت. القوة دي بيستمدوها منين يا مولانا؟ من التربية. الله أكبر. أنت عارف المشايخ دول يتربوا إزاي؟ ما تخيلش. الشيخ يعقوب اللي حكلنا لما يروح للشيخ ويرد في وجهه الباب، لما يروح للشيخ ويربيه بنظرة، لما يطلب منه، المحضن التربوي اللي تحطه فيه أنتج إنسان بهذه القوة وبهذا الثبات وبهذا الرسوخ. الرحلة اللي عملها شيخنا الحويني دي اللي زال أثرها في المسلمين إلى اليوم، تسمع في كل مرة الشيخ الحويني يتكلم فيها تسمع فوائد تربوية من بين السطور، لعلها تمتع سمعك أكتر من الكام حديث العظيم اللي رواهم الشيخ. على ذكر الشيخ الحويني، عايزين نقول للمشاهدين الكرام أن سماح شيخنا العلامة إسحاق الحويني سافر منذ أيام لاستكمال رحلة علاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء يا رب العالمين. آمين. شيخنا الكريم، حضرتك ذكرت الآن في ثنايا كلامك أن الشيخ يعقوب ومشايخنا الكرام حينما كانوا يطلبون العلم وكانوا يلاقون من بعض مشايخهم لأجل التربية، خدت حضرتك موضوع أنه ممكن يرد في وجه الباب أن الشيخ ما يقابلوش النهاردة لأجل التربية. هذا الأمر للأسف الشديد الآن يفعله طلاب العلم. يعني اللي هو عاش مع شيخه وشاف منه كده، فظن ان هذا الامر قد يصلح مع كل احد. جزاك الله خير. فللاسف الشديد شيخنا بيحصل عمليه نفور، والاخوه نفروا من وسط طلاب العلم. ده كلام محترم. ده كلام محترم. فليتك تسلط الضوء على ذلك. الحقيقه شيخنا ان المتقمص او المقلد غير اللي هو يمشي مشيه ابيه. حقيقي والله يا شيخنا، المتقمص او المقلد ده القلوب لا تملك أن تسقطه. يعني القلوب نفسها صحيح. بيسقط من القلوب من غير تكلف. إيه اللي يخليني أسمع واحد بيقلد عبد الباسط لما ممكن أسمع عبد الباسط؟ لكن فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت إذا مشت لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. فاللي فعلا هو تلميذ الشيخ، هو شايف الشيخ بيتعامل إزاي مع الناس اللي ما تنفعش تتربى. شاف الشيخ بيتعامل ازاي مع الناس اللي من سنه. مش انت دلوقتي عندك 30-40 سنة واللي بتربيهم عندهم 30-40 سنة. طب ازاي تتعاملهم كده؟ الشيخ لما عنده حاجة و50 حاجة و60 سنة اتعامل معاك وانت عندك 30 سنة كده. انما هو بيتعامل مع اللي في الخمسينات ازاي. صحيح. فاللي عاش مع في ظل العلماء دول شاف الشيخ، يعني اذا تكلمت عن الادب فلا تكاد تحصي مواقف الشيخ محمد حسان. في ذكر الأدب والتواضع الجم، يعني استجازت الشيخ فقال لي أجيزك إزاي وشيخك شيخي. الله أكبر. إن شاء الله. شوف الكلام كيف أجوزك وشيخك وشيخي. وشيخك يعني وشيخي يعني. طبعا الكلام ده طبعا يعني غني عن إن أنا أفنده، وغني عن التربية في حد ذاتها. ده جاب لك انهيار أحلى من الإجازة. صحيح. إيه رأيك نكمل بعد الفاصل؟ طيب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ويشرفني ويسعدني بعد هذا الفاصل أن أجدد التحية والترحاب بضيفي المبارك فضيلة الشيخ عمرو أحمد، فأهلا ومرحبا بك. أهلا بك، نورنا شيخنا الكريم. شيخنا، ما يفعله مشايخنا الكبار، هل ينفع أن طلاب العلم والشباب يعملوا مع عوام المسلمين ولا لا؟ بشكل صريح كده وإجابة مختصرة. لا يعني. لا أو مليون لا. ليه بقى؟ لأن في حشمة أصلا ورثها الشيخ، صحيح، ووهبه الله عز وجل إياها، ما تنفعش مع أي حد. أنا كنت بدي خطابة، والمحاضرات برضو موجودة، أتمنى الأحباب يشوفوها، في 10 محاضرات في فن الخطابة. فيهم قلت للشباب خلي بالك، أنت ممكن تحضر للشيخ من مشايخنا الكبار يلاقي واحد من العوام يمسك التليفون يبص فيه أو يقوم يشرب، الشيخ يقطع الخطبة وينهى. صحيح، زي مولانا الكبير الشيخ أبو ذر القلموني وله عجائب في ذلك. فشيخنا الشيخ القلموني يعمل اللي يعمله، نعم، لكن أنت ما يقبل منه لا يقبل من غيره. فالوقت اللي مكنهم من ده إيه؟ الحشمة اللي ربنا وهبهم إياها، والنور والتوفيق والتقوى والفتوح. طيب إذا كانت الروس مش متساوية دلوقتي، يبقى إيه الرصيد اللي أملكه علشان أعامل به الناس؟ الأدب. صحيح، فإحنا لازم نجبر الحشمة دي، أنا عشان ما أوصل المعلومة دي للناس لازم أجبرها برصيد من الأدب. والأدب مهم يجعل الموعظة والنصيحة تبلغ القلوب أقوى من أي تصرف آخر، يأسر الناس. نعم بالتأكيد. عارف حضرتك من الدروس مثلا، حضرتك لو إحنا النهاردة عرفنا أن الشيخ الحويني سيدنا مولانا الشيخ الحويني هيخطب الجمعة في المسجد الفلاني، نعم، اللهم رده للمنبر يا رب، اللهم أمين. فلو عرفنا أنه يخطب في المكان الفلاني، فالشيخ اتأخر له نص ساعة كاملة، نعم، وقالوا الناس خلاص يا جماعة طلعوا أي خطيب. طلع الخطيب على المنبر واحد من الناس، والله لو هو مين مهما كان كل الأبصار هتشعر بخزي وخزلان أن الشيخ مش هقوله سلام. طيب جه الشيخ بعد دقيقة واحدة، ينفع الخطيب ينزل على المنبر؟ ينفع، ومليون ينفع. والشيخ يطلع وهيبقى يوم جميل. صحيح، ينفع عمرو يعمل كده؟ لا أو مليون لا. ليه؟ لو هتطلع تقول إيه؟ لو هتطلع تقول إيه؟ الموقف ده نفس موقف الخطيب اللي نزل وانت طلعت ده لا يكبر، وبيأثر في نفوس العوام جدا جدا جدا، ما ينفعش حد يعمل كده. صحيح، اللهم مستعان. أنا يذكرني موقف، جالنا حد على البيت، راجل كبير فلاح في السن، راجل كبير وفلاح يعني، فبيخبط على البيت. خير عم الحاج؟ قال لي عايز الشيخ، الشيخ أبو بكر. فقلت له والله الولد بيحضر عشان عنده درس بالليل. قلت له بيحضر ايه يا ابني؟ ده ابوك بقاله 30 سنه في بسم الله ما شاء الله 30 سنه بيطلب علم ومدرس، هو ما يقول اي كلمتين اللي هو حافظهم يطلع يقابل الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فاحيانا الناس فعلا ما بيبقوش يعني، لما بيروحوا للمشايخ ومن غير موعد ويطلب الشيخ في سؤال والشيخ ما يكونش جاهز ويرد على الناس، نظرا ان هو بيحضر او مشغول في كتاباته او غير ذلك، يعني قد يقبل العذر من الشيخ مما لا يقبله من طالب علم الصغير. احنا اللي بنتمنى بقى، ان التربيه تعم كل هؤلاء الناس، كل الناس ينتقلوا من مجرد مشاهده الدين وحب الدين الى عمق التربيه على الدين، ويتحول الدين لواقع. عارف يا اخي الحبيب، وانا اتمنى ارجو من الله عز وجل ان الحلقه دي تكون نافعه، وان المسلم اللي بيتفرج علينا او المسلمه تستفاد. الحكايه ايه يا سيادنا ايها المشاهدين الكرام؟ ان انت بتحب تتفرج دلوقتي وانت بتاكل، تتفرج وانت بتشرب، ما عندكش مانع في جنازه تجيب الشيخ يقول كلمه، مستعد جدا في جوازه تجيب الشيخ يقول كلمه جميله، لو خلاف اسري هاتوا لنا الشيخ. لكن في الواقع نفسه وفي بقيه الحياه خارج المناسبات فين الشيخ؟ صحيح. فلازم الدين بقى يبقى انت يعني. خلينا انا اسال حضرتك بقى، ممكن اسالك؟ ربنا يستر. ربنا يرضى عنك وينفع بيك ويكرمك يا رب يا رب. الله، هل ترى اليوم ان الاخوه الملتزمين المتدينين الذين سلكوا الطريق الى الله عز وجل بحاجه للتربيه اكتر من العوام؟ لا شك طبعا. لان احنا النهارده محتاجين نحول الدين ده من قشر لقشر ولباب. وهنا سؤال شيخنا الكريم، اثر التربيه يعني الانسان اللي متربي فعلا عند مشايخنا الكرام، اثر التربيه بقى على بيته، على المجتمع اللي عايش فيه، على دعوته؟ بالظبط، اثر التربيه بيبان وهو بيتفرج على مقطع ويظهر له مقاطع مقترحه قبيحه. هنا اثر التربيه على الشريعه هيبان. هيظهر ان الكلام ده حق ولا حق في الظاهر بس. اثر التربيه هيبان لما ولاده يكونوا محتاجين فلوس وتتعرض عليه رشوه. اثر التربيه هيبان لما يختلف مع مراته وبعدين تهينه قدام أولاده أو قدام الناس. أثر التربية هيبان في كل مأزق الحياة. مش بس كده، الحقيقة أن التمكين متعطل بسبب التربية. تمكين نفسه متعطل بسبب تربية، لأن قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يؤسفني جدا جدا إن أنا يعني أعترف مع حضرتك بأن أحوالنا في الثلاث سنين اللي فاتت دول، ومن ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى قدر الأحوال اللي فاتت دي، إن إحنا انكشفنا وانكشف عوار الأخلاق. صحيح. يعني كان عشان إن بعد ما يتهد الصنم الكبير إن الدنيا هتفرج وحننطلق، لا ما انطلقناش وما شكرناش نعمة ربنا، بل عشنا كما قال شيخنا عسان أزمة أخلاق. نعم أزمة أخلاق. نعم. وانكشفت مصيبتنا. صحيح. وعرنا الحقيقي، فبان إن العدد الضخم اللي كان بيحضر للشيوخ، نعم، ما كانش مربى، وإن اللي ثبت ورسخ مش اللي كان بيحضر مع عامة الناس، لا اللي كان وللأسف شيخنا حتى انفلت كثير من طلاب العلم من تحت مشايخنا الغير متربين وارتدوا عليهم. الغير متربين. الغير متربين، لكن اللي تربى ما يعرفش يغير. يعني عارف حضرتك الحمام اللي تربى تفتح له باب القفص ما يخرجش. هو ما يخرجش من المنهج، يخرج يروح فين؟ أنا مرة سألت راعي، والله سألت راعي، قلت له أنت يعني ما بشوفكش يعني بتجري ورا الغنم سايبها سرحة وبعدين بتجيلك ازاي؟ قال لي وهتسيبني ليه؟ ما هو انا اللي معايا اكلها، ما انا اللي معايا اكلها وشربها ونومتها عندي، هي تسيبني ليه؟ فاحنا هنسيب المنهج ليه؟ هنسيب المنهج ليه؟ فقضيه الانسان اللي تربى، وده قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا ما رجعوا. مش ممكن اللي يدوق يرجع، ما حصلش. عشان كده دايما نقول اللي بتصلي وتقطع في الصلاة، ما فيش حاجة اسمها بتقطع في الصلاة، دي اسمها تاركة للصلاة. نعم. اللي بتلبس النقاب وبتقلعه دي اسمها متبرجة. المنتقبة عمرها ما قلعت النقاب. التربية شيخنا الكريم هل تصلح عن بعد؟ يعني عن طريق التلفزيون، عن طريق المحاضرات الدعوية، عن طريق محاضرات الانترنت والغرف المنتشرة الآن؟ بنحاول. يعني بس بنحاول. ينفع ولا ما ينفعش؟ عايز عليه يعني بنحاول علي. قد يكون أحس من أن هي تنفع. الحقيقة أن رب العزة قال ولا تعد عينك عنهم. فلازم العين تباشر العين. نعم. لازم الأثر، لكن ممكن يستعد عن ده بالنت وبالتلفزيون. ممكن بعلو همة شديد. يعني سبحان الله شيخنا، الواحد ممكن الوقت هو بيتفرج على حلقة تلفزيونية مثلا لشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني أو غيره من مشايخنا الكبار، ممكن يكون قاعد في الغرفة مادد رجله، قاعد بيشرب شاي، قاعد مع زوجته مع أولاده بيلعب ويلهو معاهم، بيسمع وقد يتعلم من شيخنا كريم بعض ما يقوله، لكن ما أعتقدش أنه يكون فيه تربية. يعني انت لما يكون قاعد قدام صح. الشيخ في المسجد كلام حضرتك الشيخ صحح ويعدل لك ويقول لك تقعد ازاي وتتكلم ازاي سليم. الى غير ذلك. لكن اللي عايز يتربى، نعم، يعني حضرتك مش عارف، اكيد انت سمعت الكلام ده، واخويا الحبيب الشيخ عبد الرحمن سمع اكيد الكلام ده قبل كده. يا شيخ احنا انت اول ما بتشتغل كل البيت بنقول له هس لحد ما الدرس يخلص وكلنا على رؤوسنا الغربان. حصل واكتر من مره ناس قالت كده. صحيح. فالحقيقه ان في ناس دلوقتي قاعده وفي ايديها ورقه وقلم. حصل. وفي ناس دلوقتي ناويه تفرغ الحلقه، وفي ناس بتستفاد وبتخدم، وفي ناس بتسري المجالس دي بمزيد من الكلام. يعني اقول لحضرتك سر من اسرار عون الله ومدد الله وتوفيق الله، الناس طيبين اللي شايفين دلوقتي دول، نعم، ان هو بيسريك بمشاكله، بيقول لك حكايته ايه. وكان تحضرني وانا بسمع دلوقتي وانا جاي لك كلام شيخنا الشيخ يعقوب سنة 96 و97 في ندوة كبيرة عملها اسمها التربية والشباب. كان عمال يقول انا بفرطش في ورقة تجيلي منكم، انا بجمع كل قصصاتكم ان شاء الله، وكل قصصاتكم اللي عندي حجمها اكتر من حجم الكتب. انا عايز اقول لكل الاحباب المشاهدين ان كل مشكلة وكل سؤال جالي سواء على هاتفي او عبر اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مش بس عندي، ده عندي وانا بتشرف ان هم في ارشيف إن شاء الله. عندي وحينشر ان شاء الله. بدأنا في ارشفته ونشره باذن الله. شيخنا هل كل عالم يصلح للتربية؟ يصلح يربي؟ للأسف لا، لكن كل عالم الانسان اللي عايز ياخد منه فائده تربويه هيقدر ياخد منه تربيه تربويه. نعم. فائده تربويه. ممكن تسمح لي علميه ولا تربويه؟ علميه وتربويه الاثنين. الموفق يعني شيخنا الحبيب الكبير الشيخ يعقوب، نعم، كان دايما يقول على بعض تلامذته الواد ده على كل العيوب اللي فيه بس فيه ميزه انه بيعرف يستفاد ان شاء الله، انه بيعرف يجيب الفائده. نعم. انه بيعرف فانت مهما تفرست وتدبرت هتقدر تطلع. ممكن نسهب شوية في الحتة بتاعة التربية عن بعد. نعم. ربنا أكرمني وعملت فكرة تربوية عن بعد اللي هي في بالتواصل عن طريق الواتساب والتليجرام في خدمة صباحية اسمها تمارين الصباح القلبية إن شاء الله، وليلية اسمها وشواشة. نعم. قبل ما ينام بديله كلمة، وأول ما يصحى بديله في تمرين. مقطع صوتي ولا كتابة؟ بالنهار مقالة قصيرة. نعم. عشان لو بيقرأ وهو سايق زي حضرتك كده. وبالليل مقطع صوتي عشان يسمعه قبل ما ينام. وفي وسط النهار بقى حاجة اسمها واجب الوقت. نعم. وتمارين ولمبة سهري حبيبتك. إن شاء الله. الحقيقة أن الجهد ده بقى بدأ يحرك ناس. ما شاء الله. وبدأ يغير في ناس. وفي ناس بتقول، وإحنا يعني لما نقول الكلام ده وعمال أقول أنا ما بصدقش، يعني أنا الكلام ده نرجو من الله ألا يغرنا. نعم. لكن ليه بنقوله؟ لنبشر الناس. في طريقة. نعم. في طريقة، خلاص ما تعجزش، لأن الإشكالية الكبرى النفخ في صنم من أصنام تعطيل السير إلى الله اسمه وأين الشيخ المربي. لا، ما تقولش وأين الشيخ المربي. أنا كنت محضر حاجة أتمنى نعرف نعرضها، لكن مضى بنا الوقت. إن شاء الله نبقى نعرضها في حلقة أخرى بإذن الله. فوجئت على النت بفيديو، يعني هو لا أنا صورته ولا عم الشيخ صوره، لمحاضرة للشيخ يعقوب في بيتي سنة 2003، وهو بيتكلم عن حاجة اسمها التربية الذاتية. التربية الذاتية إن شاء الله ننشرها، هو موجود على النت يعني، لكن إن شاء الله ننشرها. فيديو أكتر من ساعة. نعم. لكن إحنا كنا هنقتطع دقيقتين بالتحديد نشوفهم دلوقتي. نعم. وهو بيحكي شيخنا ومع حضرتك. طب نشوف الفيديو ونرجع تاني. طيب يلا نشوف الفيديو. يلا يلا. الشباب شايفين المشايخ، الشيخ راكب عربية مش عارف إيه وعنده بيت إيه، أما الدنيا هي عم الشيخ. أصلا أنت شفت الشيخ النهاردة؟ شفت الشيخ من 40 سنة ولا 30 سنة كان شكله ايه؟ وانا بقول دايما يا جماعة، والله والله والله الله شهيد بيننا وبينك، الله شهيد بيني وبينك ويسمع ويرى، ان الدنيا ما جت لنا الا يوم ما ضربناها بالجزمة. يوم ما رمينا الدنيا كده، انا دخلت الحرم انا والشيخ ابو اسحاق في الحج، الشيخ ابو اسحاق الحويني، وقفنا كده قدام الكعبة، وقلت له شوف العظمة، شوف النور، كلام كده بالحرف، قال لي وشوف الجلال وشوف الشموخ. قلت له فين أيام ما كنا بنجري وراء عربيات المية في الحرم عشان ناخد إزازة مية نشربها من الشحاتة؟ النهاردة احنا نازلين في هيلتون مكة وهيلتون المدينة، هتنفع العبادة؟ انا بقول لكم حاجه من اسرارنا يعني. فقال لي احنا، والله الكلام ده بالحرف الواحد، قال لي احنا دخلنا سكه الدين دي واحنا مفكرين انها سكه فقر، وده الحاصل. انا مراتي كانت في يوم من الايام بتقول لي لما جيت ادخل في البيت وفي ايدي كتاب، تقول لي ما هو لما يجي محصل الكهرباء هنديله كتاب. فزي ما بقول لك كده، ان دخلنا سكه الدين دي واحنا مفكرين انها فقر، مش هنلاقي ناكل، هنشحت، ربك رزق، هتقول لي رزق ربنا؟ لا بقى. ما شاء الله شيخنا الجامع ده كان في البيت عند حضرتك. والله انا عايز يعني اقول لك بصدق، انا اغلب الناس دي ما اعرفهمش. نعم. يعني الناس طيبين دول، يعني بعض الناس اللي ظهروا اعرفهم، وبعضهم لا، كانت عقيقه ليلى بنتي ان شاء الله، وبعدين كل الناس اللي في الشارع طلعوا وحضروا المجلس ده، وكان كتير منهم شباب مدعوين احبابي. نعم. انما كتير منهم ما كنتش اعرفهم والله، مع انهم في بيتي. على كل حال انتوا كمان شرفتوا بيتي لما دخلت دلوقتي، جزاكم الله خير. نعم. فزي ما حضرتك شايف كده، المعجن التربوي ده، ان ممكن الانسان يربي نفسه، ممكن في تربيه ذاتيه، لكن عايزه صبر، عايزه اخلاص، عايزه علو همه، عايزه تلمس القدوه. يعني نعم. هو هيتلمس قدوه. صحيح. صح، ما مش حد هيربيه بذاته، لكن هو هيتلمس قدوه برضه. عندنا ايضا مشكله شيخنا الكريم، وهي ازمه في التربيه، وكان دايما الدكتور حازم شومان بيتكلم عليها في اللقاءات، هي فكره عوده ال15. ان الناس او الشباب طلبه العلم عايز يربي الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، اسماء اللي هي اسماء مشايخنا الكبار المشاهير، اللي ما يتوفر لي واحد من مشايخنا الكبار دول مش عايز يروح لحد تاني. الازمه دي نعالجها ازاي؟ نعم، جزاك الله خيرا. هو يعني المنطق ده، المنطق ده منطق ايجاد العقد. يعني هو برضو أوسع من الشكوى دهيت. هو بيشتكي الشكوى دي. نحلها له يشتكي شكوى تانية. نحلها له يشتكي. يقول لك طب والفلوس وأكل العيش والدنيا. طب أنا عايز أتجوز. طب أنا عايز أعيش زي ما أنتوا عشتوا. طب أنا عايز أعمل زي... شاهد إن المنطق ده منطق إيجاد العقد. واحدة تيجي تقول لك أنا جوزي ما بيصليش. طب خليه يصلي. دعي لله يصلي. يعني هي عايز بس عايزك تقول لها انت خلاص العقد مفسوخ عشان جوزك ما بيصليش. وهو الحكايه ان هو قطع عنها المصروف مثلا او اهانها مثلا. صحيح. مش كل الاخوات كده. في اخوات فعلا بعضهن لما بيروح لحد من المشايخ يبدا مع الشيخ بالحاجه اللي تستفز الشيخ الاول بالظبط عشان تستنطق من الشيخ اجابه معينه هي عايزاها هي. نعم. او هو عايزها برضو. نعم. مش كله يعني. في اخوات تقيات ورعات. صحيح. خايفه على العقد وخايفه على عرضها. نعم. ان هو يكون عقد مفسوخ. لكن على كل حال عايز اقول ان احنا لازم نبقى واخدين بالنا من منطق ايجاد العقد ده. نعم. تارك الصلاه كافر ولا مسلم؟ الواعظ يعني في منطق في مقام العقيده وفي مقام بيان المنهج نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. نعم. لكن في مقام الوعظ والتربيه والارشاد واصلاح بين الناس نقول تارك الصلاه كافر ولا مسلم؟ نقول خلوه يصلي ان شاء الله. خليه يصلي ونرتاح. هو يعني هو الصلاه دي مستحيله؟ لا طبعا. لا وهيصلوا كل الناس اللي ما كانوش بيصلوا. مش احنا نعمل مع بعض حمله للصلاه؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يعيننا واياك على ان احنا نخلي المسلمين كلهم يصلوا. لكن الفكره انت ليه بتقول خليه يعني ليه بتقول خليه يصلي؟ طب ليه ما اذكرلوش الحديث لعله ينزجر ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. طب مسلم ولا كافر؟ واشرح له الخلاف بين اهل العلم وان الامر وصل الى انه يخرج عن مله الاسلام. بص يا سيدنا قد ينزجر لما يسمع حاجه زي كده. ده كلام على راسي من فوق وانا موافق عليه. لكن شيخنا الشيخ صفوت نور الدين ربنا يديله الصحه ويكرمه ربنا يرحمه ويرحمه ويسعده ويسكنه الجنه غير حساب ولا سابقه عذاب. كان ربنا على ان الطلاق والمواريث والتكفير انها فتاوى قضائيه. نعم. مش فتاوى شرعيه. يعني ايه؟ يعني اكبر كارثه في الدنيا ان واحد دلوقتي تتصل تقول لي فلان ده جوزي عمل كذا كذا يبقى كافر ولا لا؟ طخ لا. دي اسمها فتوى قضائيه. يعني ايه فتوى قضائيه؟ يعني مش كفايه ان انا ابقى مذاكر الحكم ايه؟ ده لازم اتعلم من شيخي ازاي بيهري ويحقق مع المستفتي لحد ما يعصر منه حكم الله. او ينجيه او يستنطقه باللي يخرجه من البلاء اللي هو فيه. عشان كده أنا شفت أكتر مرة شيخي والناس بتقول له كلام في منتهى الصراحة وهو يتلمس لهم المخرج والنجاة ويقول له اسأل غيري. نعم. اسأل غيري. اسأل غيري. هو نعم. ده يعني إيه؟ فالمسائل دي مسائل التكفير في منتهى الخطورة. والناس زي ما الشيخ بيقول بيضحكوا علينا. زي ما انت قلت بيقول لك الكلام اللي ها عايز يستنطقك بإجابة معينة. انت نعم. فطب ليه أبيع آخرتي بدنيا غيري؟ فشاهد ان احنا فعلا هدفنا الناس يصلوا. صحيح. وهدفنا ان احنا ما نفرقش بين المسلمين. تمام. شيخنا الكريم ايضا كان معنا عنصر من ضمن العناصر وهي خطبة الجمعة. هل نستطيع ان احنا نربي الناس او مشايخنا الافاضل يستغلوا خطبة الجمعة في عمل التربية ام لا؟ الحقيقة ان هو ده واقع بيفرضه الإمام المتربي. نعم. المربي. فدايما لما نقعد نشتغل مع الشباب اللي بيحضروا خطبة جمعة أقول له أنت هتطلع من الخطبة دي بإيه؟ لازم تبقى عارف هو اللي هيطلع ولا الناس هيطلعوا بإيه؟ أنت هتطلع بناس تابوا على إيدك قد إيه؟ أنا دلوقتي هشتغل الظهر هشتغل الجمعة صلاة العصر هيبان فيها أنا عملت إيه؟ نعم. المسلمين دول هيصلوا الفجر في المسجد ده غير الفجر اللي فات أما أنا ما عملتش حاجة. هل واحد من المسلمين النهاردة هيقوم يصالح مراته؟ هل واحد والله العظيم أنا بسأل السؤال ده أي حد يقول لي الحلقة بتاعتك عجبتني النهاردة أقول بس مفيدة لو سمحت قل لي بس مفيدة. يعني أنت استفدت مفيدة بشكل عملي. أنت تغيرت. هو ده مش مفيدة إن إحنا سمعنا ومسمعنا شفايفنا وخلاص. الخطبة التربوية والخطبة الغير تربوية إن دي هترتب عليها عمل حتى لو عمل قلبي. نعم. حتى لو عمل قلبي. يعني مش بنقولش ما تثقفوش الناس وشغلوهم بس لا لكن لو عمل قلبي هيوجل هيشتاق للمسجد الأقصى. هيشتاق إن هو عايز يصلي جواه. نعم. مسجد. كنت بتكلم في اللقاء الماضي على مشاهدين تابعوه مع الدكتور حازم شومان على رحلته الى اوغندا. كان الشيخ بيتكلم على مساله ان احنا مش روحنا دعيناهم الى الله عز وجل فاسلموا فتركناهم ومشينا. لا كان الشيخ وحيد ومجموعه من مشايخنا تركوا لهم مجموعه من الدعاه الافاضل حتى يستطيعوا ما يعلموهم المنهج الصحيح ويستمروا معهم فيكون في عامل من عوامل الثبات. عظيم. ايضا بيتكلم في نفس الفكره للشباب. نعم. ان انا النهارده هنزل درس. نعم. حضراتكم بنتكلم مع بعض قبل الحلقه في هذا الموضوع. او هنزل خطبه الجمعه زي ما حضرتك تفضلت. انا محتاج اعمل بعد خطبه وبعد درس ورش عمل. نعم. بحيث اعرف ان انا الناس اللي حضروا الدرس بالمئات او الالاف او غير ذلك من هذه الاعداد استطيع ان اخرج منهم ولو بعدد بسيط ان شاء الله حتى ب 10 او 15 اطلع يكونوا مستمرين معنا فيما بعد. نعم. ويكون هنا عنصر التربيه. نعم بالضبط. نعم. دي وسيله من وسائل التربيه الحقيقه. دي وسيله الجمعه ممكن تكون وسيله من وسائل التربيه. نعم. لكن هي يعني افضل من التلفزيون شويه. صحيح في لقاء مباشر مهما كان. لكن التربيه نعم. حاجه ثانيه. وسائل التربيه اللي الشيخ عمرو احمد بيستخدمها. ربنا يرضى عنك. عايزين نستفيد من تجربه حضرتك. والله الحقيقه احنا في زمن صعب. نعم. والاجواء فيه ما تسمحش بان الانسان يعمل كل اللي هو عايزه. نعم. فربنا يا ربي يحفظنا وإياك ويعافينا يا رب. اللهم امين اياك. مفيش مخرج من التحلق. التحلق على 4-5 شباب عينيك تيجي في عينيهم الخمسه دول. نعم. ونذاكر مع بعض العلوم كلها ان شاء الله. يعني بفضل الله مش مهم العدد. يعني مش مهم يكون بعمل درس في مئات. بالعكس. ده مهم جدا ان العدد يكون قليل. والله. قال الله عز وجل ان تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نعم. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مش عايزة هي صلاة. نعم. البعض بيزعل جدا لو راح درس وجد فيه 5-6 قاعدين وممكن ما يعملش الدرس. لا لا لا. ازاي ما بقول لحضرتك بقى اللي شاف شيخه وهو بيدي درس لشخص واحد ان شاء الله يعرف يعمل ايه لما انا نعم. عارف هقول ايه لو قدامي مليون إذن انسان. اذا العبرة ليس بالعدد. لا. العدد مهم وقلة العدد مهم. ولكن العدد الكبير له شغلته والعدد القليل له شغلته. تمام. لما يكون العدد أممي عارف هقول ايه. لما اكون في تلفزيون بيسمع صوت الوقت فوقت بيسمع صوت دلوقتي ناس في اوروبا. نعم. وناس في جنوب افريقيا وناس يبقى في كلام يتقال. صحيح. لما اكون شغال مع 4 رجاله صعيده في عمق قنا وقاعد مع 4 شباب في عمق بورسعيد و4 شباب في اسكندريه و4 شباب في الغربيه كده التربيه. حضرتك زعلان من منصور حي المنصوره والدهاليه وسيم باللوين الله يكرم فيهم شباب الحمد لله. تمام. بفضل الله ليا حلقات تربويه في كل انحاء الجمهوريه ان شاء الله. نقعد مع الشباب نقعد بنذاكر كل العلوم ان شاء الله. عقيده وفقه عباره عن دورات يعني ولا لا؟ زي ما بقول لك كده الحلقه بناخد فيها كل العلوم في حلقه واحده. في حلقه واحده زمانها ساعتين. كيف ذلك؟ تلت ساعه كل علم. بس الفن ده لما بنتكلم عقيده بنقول عقيده نتربى بها. نعم. تفسير يربينا. تزكية تربينا. سيرة تربينا. نعم. فبتبقى تربية بالعلم. نعم. عشان ما يبقاش درويش يعني. طب شيخنا أثر بيئة الإمام مع التربية. نعم. يعني البعض ينشغل بالتربية عند المشايخ وطلاب العلم لكن منعزل تماما عن بيئة الإمام. يعني نعم. كل علاقاته بالطلبة الموجودين عند الشيخ لما بيروح الدرس أو لما بيروح للشيخ في البيت. لكن البيئة الإيمانية بقى في سواء في المحيط المجتمعي يعني. الحقيقه شيخنا ان هو ده ضمان استمرار وضمان ثباته. نعم. ان الانسان محتاج مع المكان اللي بيروح يقابل فيه الشيخ ان هو يعمر مكانه هو علشان هي دي بيئته. تمام. هم دول ناس وربنا ومهم جدا ان حتى في البيت وفي المجتمع المحيط به يروا اثر هذه التربيه. بالظبط. نعم. نعم. كان في حد ذاته دعوه. نعم. كنت مره كلمت شيخ وقلت له انا قاعد قافل على نفسي عشان عايز النهارده اختم اعمل كذا. نعم. عمل في العباده كبير يعني. فقال لي طيب ولادك محتاجين يشوفوا ده. الزوجه محتاجه تشوف ده. زي ما شايفاك ماسك تليفون لازم تشوفك وانت ماسك المصحف. نعم. والناس المحتارين في اظهار العمل واخفائه نقول ما تحيرش نفسك اعمل ده واعمل ده. محتار ليه؟ اشتغل شغل للتاسي ليتاسى بك اولادك وزوجك واشتغل شغل تاني خفاء لا يعلم به احد الا الله سبحانه وتعالى. نعم. لان التربيه بالقدوه من اهم وسائل التربيه. نعم. مساله يا شيخنا قيام الليل. نعم. لكن بشكل جماعي يعني ما انا عايز اقيم هذه السنه ومش سنه قيام الليل الجماعي. سنه ان احنا نجمع الشباب ونعودهم على حاجه وفي الاخر كل واحد فينا بقى في البيت يعمل اللي هو عايزه يعني يصلي بشكل خفيف زي ما حضرتك تفضلت. نعم. حضرتك شايف ده اثره ايه؟ طبعا اثره مفيد جدا. نعم. البعض ينكر على من يقوم بقيام الليل بشكل جماعي يعني في المساجد. ما هو البطالين دايما ينكروا. نعم. يعني عارف حضرتك واحنا ما بنتهمش كل الناس بالبطاله برضه لكن نعم. اقصد اقول ان اللي بينكر بسوء خلق ده بينكر لعله في قلبه كما ومن ينكر لانه سمع ذلك من احد مشايخنا مثلا خلاص على راسنا من فوق لا تفعل لا تفعل ذلك. يعني عارف اقول لحضرتك حاجه مع كامل احترامي لاسيادنا المشايخ الافاضل اللي بيقولوا مثلا ببدعه المسبحه. نعم. ودول مشايخنا وتيجان رؤوسنا. لكن الشيخ حسن أبو الأشبال قال لنا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تراجع عن تبديع المسبحة، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين برضو قالوا أنها مش بدعة. والشاهد أن استخدام المسبحة في الذكر ده علاج لكثير من الناس اللي همتهم بطالة. وعايز أقول أن خلاصة وأرجح وأورع أقوال العلماء في مسألة المسبحة أنها مش بدعة، ولكن الأفضل ألا يجاهر الإنسان باستعمالها، حتى تكون رياء الأفضل، مش بس عشان رياء، لأنها أيضا كانت، وأنا أتمنى ألا تظل، كانت من شعار الصوفية. أتمنى من الله عز وجل أنها تصبح شعار أهل السنة. يعني صعب علي ما يقولوا لي أن الصوفية هم اللي معهم الأسانيد العالية في القرآن الكريم. يا رب نبقى احنا أولى بها. كذلك المسبحة، أنا حدثني أبي حينما سألته عن موضوع المسبحة قال لي بعيدا عن أذكار الصلاة. جميل الكلام. ده طبعا هو ده كلام شيخنا، ولا أجهر بها كما تفضلت، وده يعني كلام الشيخ برضو شيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم. أقصد أقول إيه يا سيدنا، إن لما نقول يا جماعة سبحوا 7000 ذكر، إيه واحد يقول لك جبت منين 7000 دي؟ قلت لك هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات الخمس والصلاة على النبي والاستغفار، دول ثبت فيهم الدليل الصحيح في أن نذكر الله ذكرا كثيرا. طب ذكرا كثيرا ده قد إيه؟ اسمع كلامه وسبح 7000 وبعدين زود عليهم عشان ما تبقاش خصصت، اللي بتخاف من التقصيص. يقول لك لا بدعة. هو بقى البطال هيفضل ينهى عن ان احنا نعلم الناس قيام الليل، ان احنا نعلم الناس كثرة الذكر، وهو ده من صميم التربية. نعم. وفي مثل هذه المسائل الفرعية الخلافية، فكرة ان انت حتى لو ان حضرتك متبني قول احد مشايخنا الاجلاء ببدعية المسبحة بشكل مطلق، وهناك من أهل العلم الآخرين من قال بغير هذا هذه الفتوى، ما المانع لا ننكر على بعضنا؟ أنا هقول يعني لحضرتك كلام يعني في منتهى التربية. تفضل. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي كلمته مكالمة طويلة. أظن سنة 98. كان نفسي أعمل مطوية عن الأذكار، شرطها إنها تكون على شرط الشيخ الألباني. فقعدت حوالي ساعة كاملة أقرأ للشيخ حديث حديث وأقول له يا سيدنا الحديث ده أورده ولا لأ؟ فيقول لي يا ولدي الحديث ده ضعيف، ولكن طالما أن أنت اشترطت أن الشرط أن الشيخ الألباني يكون أثبت الحديث، فالشيخ الألباني يا ابني صحح الحديث ده فأورده في المطوية. وانت عارف يا شيخ أن الشيخ العدوي مضاعف كم حديث في حديث الأذكار؟ صحيح. كتير. صحيح. وظل مع كل حديث هو مضاعفه يقول لي اكتبه يا ابني بدل أنت اشترطت. نعم. ان الحديث ده ما يكون على شرط، وهذه اخلاق العلماء الألباني. نعم. شيخنا الكريم حضرتك جلسة سنوات، اسمح لي سيدنا. نعم. الحبيب اسمح لي، انا احبك في الله، بس انا يعني اعاني مثلا من بعض الشباب اللي يقول ايه مثلا في قصه مشهوره صححها الحاكم، نعم، ووافقه الامام الذهبي في موقف حصل بين سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وربيعه. نعم. يجي بعض الشباب من طلبه الحديث يقول لك وهذا من سوء الخلق مع سيدنا ابو بكر. الله. ده أنا بقول لك أنا تابعت الإمام الحاكم، هو الإمام الحاكم سيء الخلق؟ طب هو الإمام الحاكم غلطان إن هو صحح يا سيدي عندك؟ غلطان متساهل في التصحيح. وطب يعني اللي يتابعه يتقال عنه إنه سيء الخلق مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ويبالغ جدا ويشطح ليه؟ لأنه فرحان إنه عثر على ما يضعف الحديث أو الأثر. صحيح. فشوف قارن بين الخلق ده وخلق الشيخ العدوي. نعم. اللهم المستعان. شيخنا كنت بقول لحضرتك، حضرتك جلست سنوات عند شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، ومارست تربيتها بنفسك ايضا مع طلابك. حضرتك شايف اقوى اليات التربيه؟ المباشره المعينه. نعم. والعشره. عارف حضرتك المفروض جرعات التربيه تبقى كم مره في اليوم؟ كم؟ 20 30 مره في اليوم ان شاء الله. المفروض جرعات التربيه تبقى 24 ساعه بتتربى. الامام ابن القيم عليه رحمه الله، اصل خلي بالك اللي بيربيك مش الشيخ. نعم. اللي بيربيك هو الله سبحانه وتعالى، الله. نعم. جل جلاله. فإنك تتعرض لنفحات التربية، ومش شيخ واحد اللي يربيك، شيوخ كتير، والشيخ يعلمك، شيخك يعلمك حب علو الإسناد، إنك. نعم. تتعرف على شيوخ شيخك، وإنك تبصر بعينيك عرقهم وهم بيصلوا وإرهاقهم وهم بيتعبدوا. أنا قلت الأحباب أنا عمري ما شفت الشيخ بيريح، عمري ما شفت الشيخ يعمل خلاف الأولى، عمري ما شفت الشيخ يترك نافلة، عمري ما شفت الشيخ يعمل رخصة، عمري ما شفت الشيخ يروح عن نفسه بمباح إلا في النادر اليسير. عمري ما شفت الشيخ يعمل خلاف الأولى. إذا التربية ليست قولا فقط، إنما الأفعال اللي الشيخ نفسه بيعملها بتؤثر في الطلبة. بل أوسع من الشيخ المربي، بقول لحضرتك نعم. الذي يربي هو الله جل جلاله، والذي يصنع خلقه سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي. صح؟ صحيح. فالذي يربي هو الله سبحانه وتعالى. ابن القيم عليه رحمة الله يقول أن لله عز وجل على عبده في كل حركة وسكنة إشارة. أخت بعتها تقول أنا في إيدي التابلت وهقول لجوزي طلقني، بصيت لقيتكوا بعتين في الخدمة بتاع تمرين صباح القلبية لا تفكر في الفراق إن شاء الله. واحد بيقول أنا جاي أتكلم مع مراتي في موضوع أن إحنا مش هنروح نعمل عمرة، جات لي منك رسالة بتقول اجري اعمل عمرة إن شاء الله. واحد يقول أنا لسه كنت بختلف مع كذا حصل كذا. الكلام ده لا تدري الله عز وجل يجعل في عباراتك سبب الهداية. لا ده نعم. أمين، اللهم أمين. أنا أقصد أقول السامع ده يلي نعم. سمعت مش دي الإشارة الوحيدة في حياتك، ده دي بس اللي نورت. ابن القيم بيقول إن لله في كل سكنة وحركة في حياة الإنسان إشارة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. نعم. عشان كده رب العزة قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الناس اللي بتعرف تشوف، يعني اللي يقول ياه ده المحاضرة النهاردة كأنها عليا، انت مش واخد بالك. ده الحياة كلها بتوعظك، ما نورتش معاك إلا ساعة واحدة في 24. فالاستمرار الجلوس تحت الشجرة مظنت أن تجمع المزيد من الثمرات. نعم. طيب شيخنا في آخر سؤال، البعض يرى حرج من مسألة من يتكلم أن فلان أخ ملتزم وهذا من الخواص وذاك من العوام، هذه المسألة فيها مشكلة؟ اسأل السؤال تاني كده، كنت سرحان في جمالك بس. البعض يتحرج من مسألة أن يقول لك هؤلاء إخوة ملتزمين، هؤلاء من الخواص وإحنا نتكلم على العوام بشكل فيه نوع من التدني، أو أن هم لم ينهلوا مما نهلناه. يعني مسألة الخواص والعوام هذه المسألة فيها إشكالية؟ والله يا قرة عيني ويا حبيبي في الله، وأنا أختم يعني الحلقة دي بغزلك، الله يرفع قدرك. إن للأسف الشديد ما عاد يقال هذا الكلام. نعم. والذي يقال الآن العكس. أخويا وحبيبي في الله عبد الله الشريف نزل فيديو جميل بيقول أنا مش شيخ. الفيديو ده جميل ومعبر. صحيح. وصادق وبيعبر عن واقعنا. صحيح. وبتكلم إن كل واحد ملتحي بيتقال شيخ، يعني كنا نتمنى غير كده. نعم. لكن ده واقعنا. والنهاردة صار الملتحي بيقول أنا مش شيخ. صحيح. يا للعار، هي حقيقة. نعم. وأنا بقول إن عبد الله الشريف ده شيخ. نعم. خلاص. لكن أقصد أقول إن الملتزم النهاردة أو الملتحي أو المتدين ما عادش يقول يا مولانا. صحيح. ما عادش بيقول إحنا حاجة والعوام حاجة، ده بقى يقول يا عوام أنا زيكم. نعم. يا عوام أنا عمي، أنا مش غيركم، أنا زيكم. نعم. أنا كل معاصي وذنوب. فالخلاصة إن كنا هنوصي الناس بحاجة في نهاية الأمر، الوصية ما تكتفيش بمشاهدة الخير. نعم. ما تكتفيش بمشاهدة المعروف. ما تكتفيش يا حاجة إن أنت بتحبي الدين. ما تكتفيش يا أستاذ إن أنت الدين ده في حياتك شوية شيوخ جمال اللي بتحب تشوفهم دول. لا، عيش. عيش الدين. نعم. خليك متدين، خليك من الصالحين، ترقى في الإيمان، فليظهر هذا على جوارحك. بالضبط. نعم. خليك أنت قرآن يمشي على الأرض. نعم. تخلق بهذا الأمر. جزاكم الله خيرا، جواركم لا يمل، بل كل نفع الاستفادة. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، وكل حلقات أيضا برنامج مع الشباب. باسمي وباسمكم مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء، لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتقدير للداعية المربي فضيلة الشيخ عمر أحمد. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، شرفت بك، نورتنا وشرفتنا، ونامل أن تكون هذه الحلقة بأكرة زيارة قادمة إن شاء الله. خادم يا شيخ، الله يرفع قدرك الشيخ، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، ألقاكم يوم الثلاثاء القادم بإذن الله قبل توقيتي بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.